الحمد لله شهدت بقيوميته أجل البراهين نقولاً وأسماعاً، وخضع لبديع شرعه وحكمه الكون طرًّا أقطارًا وأصقاعًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبان حقوق الرعاة والرعايا طاعةً واستماعًا وتآلُفًا واجتماعًا، ونهى عن التنازع والتفرُّق أشتاتًا وأوزاعًا. وأشهد أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبد الله ورسولُه أشرف داعٍ خُصَّ ائتِساءً واتِّباعًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه، أنعِم بهم آلًا وأكرِم بهم صحبًا وأتباعًا. الأولى نشروا الدين في الآفاق، وانتضوا للحق ضُباتٍ ويراعًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ومد في نصرة الحق شبرا وباعا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الرحمن، خير ما يوصى به ويلقى، ويزدان به اللسان نطقا، وأفضل ما نسمو به ونرقى، الوصية بالتقوى، فهي الأقوى والأبقى والأنقى. فاتقوا الله رحمكم الله، فهي للقلوب القوت والإشراق، وللأعمال الحقيقة والمصداق، وللحياة لعمر الحق البلسم والائتلاق. أيها المؤمنون، من عبق التأريخ الذي سطر بمداد اللجين جلال شريعتنا الغراء، ودون في طروس المجد مراسي خلافتها الشماء، وازدهى بعزتها القعساء، نستروح أنسامًا من نُظُم أمَّتنا الإسلامية وقواعدها الشرعية وأحكامها العلية، ووثيق الصلة السنية بين الراعي والرعية، في توائمٍ بديعٍ خلاب، وتلاؤمٍ مُحكمٍ مُهاب، وحقٍ وواجبٍ متقارضين قد أصَّلَهما السنة والكتاب. نُزجِي ذلك للحق والحقيقة في وقفة تعقُّلٍ واعتبار، ولحظة تأملٍ واستبصار، حين رام فئامٌ الخير والإصلاح، فجرَّبوا طرائق قِدَدًا ووسائل لِبَدًا، وسلكوا بُنيَّات الطريق، فلم تُجدِ في حلِّ المشكلات ولا الخلاص من النكبات، ولم تسُدَّ الفجوة، ولم تردُم الهوة، بل أشعلتها فتيلًا، وغدا الحالُ بها بئيسًا ووبيلًا. ولن تجدها إلا في مسلكٍ واحد ومنهج راشد، يتمثل في العلاقة الشرعية بين الرعاة والرعية. يؤكد ذلك أيها المسلمون تبصرة للمعرض القافل، وذكرى للسادر الغافل، وردءا للمتبصر العاقل، على حين اعترام الفتن وغلبة الأهواء والمحن، واندراس هذا الأصل الأصيل من الصدور، وخفوت ضوئه إلا من السطور، وحيث استولى لدى فئام من الناس في باب الإمامة الاضمحلال والكلال، ولابس معنى الولاية الاستثقال والإمحال، وعز الإنصاف في هذا الموضوع وغار الاعتدال، على ما تقرر لدى حكماء الأمم ورادة العمران البشري وأساطين الاجتماع، من أن الإمامة قوامٌ للملة، وقوامةٌ على الأمة، بها تُحكَمُ الأمور، وتُصانُ الثغور، وتُعمَرُ الدور، وتُقمَعُ الفتن، وتُدرَأُ المِحَن، وتُصانُ البيضة، وتُزهِرُ الفيضة، ويُحفَظُ الأمنُ والنِّظام، ويُساسُ الخاصُّ والعام، وتتهلَّلُ أساريرُ الإسلام، ويعُمُّ نورُه الساطِعُ الضِّرابَ والآكام، وتنتشر العلوم والأحكام. فالقسط والعدل بالإمامة منارهما دائم، والإحسان والفضل بها مكين الدعائم، والصلاح منبسط ممتد، والدين في علائه مشتد. إنها لحمة على السمع والطاعة تنص، وعلى الإجلال والمحبة تحض وتخص. إنها علاقة عقدية تعبدية، تقوم على ركيزة إعلاء مصالح الدين، ورفع صرح الشريعة، وإعلاء راية الحسبة، وتتجافى عن المصالح الذاتية والمطامع الشخصية، والحب المزعوم، والمديح الكاذب، والإطراء المزيف، والاقتيات على فتات موائد الأحداث. عن عثمان رضي الله عنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. أخرجه ابن عبد البر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة إذا لم يكن ثم إمام يقوم بأمر الناس. ويقول الماوردي رحمه الله: فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة والخاصة. ويقول القلعي الشافعي: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع، ولتعطلت الأحكام، وفسد أمر الأنام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام. معاشر المسلمين، ولهذه المكانة الزاهرة والمفاخر الظاهرة والأحكام الباهرة كان الشرع الحكيم بتلك الرتبة حفيا، ولمقدارها المنيف معظما ووفيا. يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري. وعند مسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم. ومن آثار السلف رحمهم الله في تعزيز هذا الأصل العظيم قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وندعو عليهم وندعو لهم ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقول أبي زرعة وأبي حاتم: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً شاماً ويمناً، فكان من مذهبهم: ولا نرى الخروج على الأئمة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يداً من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. من أجل ذلك معاشر المؤمنين، كانت قضايا إقامة التشريع الإسلامي والحث على الطاعة ولزوم الجماعة وإقامة الولاية الحكيمة من أفدح المشاق والمسؤوليات وأثقل الأعباء والأمانات التي أناطها الباري جل وعلا في عنق كل مسلم، فضلاً عن الولاة. وما نسيج الأمة المسلمة الذي لحمته الإمام المقسط وسداه الرعية السميعة إلا ثمرة لتلك الأحكام التي في أكنافها يبسق الإسلام ويعز أهله وتتحقق مصالحه وتتجلى إشراقاته وجمالياته ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه. إخوة الإيمان، إنها لقضية أوجب بسطها ند الفهم وغلبة الوهم، واقتضت ألفة الجماعة سبر أغوارها وتجلية أخبارها التي عتمها بعض الصلف البشري والعتو الأرعن والجعظرية الممقوتة والادعاء الزائف من عمي الأبصار وطمس البصائر، مما حمل أقواماً توشحوا سربال الاستصلاح أو الإصلاح إلى بسط أقوالهم وأقلامهم في نقد مشحون بالشكوى والتبرم والتذمر، نقد مفعم بالتركيز على السلبيات وتتبع السقطات وجلد الذوات ونشر النقائص والسوءات على كل الشبكات والمنتديات. وشر الناس ما بين الورى رجل مثل الذباب يراعي موضع العلل، منساقين وراء عشوائية القول ونزق العقل وحبائل الهوى ورغائب النفوس بدعوى التطوير والمشاركة الفاعلة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. ومن ظن أن النقد لأهل الحل والعقد والعلماء والدعاة ورجال الخير والحسبة على هذا المنوال منطوٍ على إساءاتٍ زرية وطعون مغرضة فرية بحجة الإصلاح أو النصيحة أو الجرأة في الحق، فقد جانب الصواب وأبعد النجعة، وعين النصيحة نبذ ذلك لإفضائه بتماسك الأمة وترابطها إلى يباب الفرقة ورعونات الأهواء، ولخلوصه إلى انتقاص من جاء الشرع برعاية حقوقهم وحفظ هيبتهم. وليس ذلك يا إخوة الإيمان مما يزعم من حرية الرأي والتعبير، ولا من رؤى التعمير في قبيل أو دبير، وما هو إلا معول الهدم والتدمير. وعلى الأمة بكل أطيافها لا سيما دعاتها وشبابها أن تحذره وتخشاه وتتجانف عن جرائه ولأواه، ولا يلزم من ذلك الترك والتغاضي والتجافي عن الاحتساب والتواصي، فأهم من النصح أسلوبه وتحقيقه للمصالح العظمى ودرؤه للمفاسد الكبرى. يقول الإمام القرافي رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بهيبة الأئمة في نفوس الرعية. أمة الإسلام ومن نبوات الأفهام وكبوات الأقدام في كثير من المجتمعات ولدى كثير من الفئام والأطياف أن التغيير والإصلاح كامنٌ في المروق والإيجاف والصولة والإرجاف، دون تبصُّرٍ في النتائج ونظرٍ في العواقب، وتنوُّرٍ للآثار والمآلات بفهمٍ حصيفٍ ثاقب، أو أنه يكمن في التنصُّل من الدين والتميُّع في تطبيق الشريعة وتقديم التنازلات تلو التنازلات، والانفلات من الثوابت والمبادئ والقيم، والانسياق وراء الانفتاح اللامنضبط، دون مراعاةٍ لخصوصيَّة الأمة المسلمة ومُميِّزات المجتمع المُحافِظ، لا سيما في مجال التعليم والإعلام وقضايا المرأة. سلوا علماء الملة وحُكام الأرض قاطبةً والأمة، استعبروا عصركم الراهن، اقرأوا التأريخ، تأملوا الوقائع والأحداث وما يكمن فيها من عِظاتٍ وعِبر، وما تنضح به من قوانين لازبةٍ وسُنن. سلوهم جميعًا أو أشتاتًا: هل دفعت المُناوشات والمُصاولات والمُصادمات بين الرعية والرعاة ضيقًا وضيرًا؟ وهل جلبت انفراجًا وخيرًا؟ كلا يا محب ثم كلا، فما زادت تلك الوسائل الأمة إلا جراحًا، ولا أهل الدين والدعوة وأعمال الخير إلا شدةً ووهنًا وأتراحًا. يعلم ذلك من له أدنى مسكةٍ من علمٍ أو نُهى. وأيم الله، إن من الغبن لديننا والهضم لأمتنا وهي تحتسي الهم والضنى وتتجرع في كل شبر الصاب والعلقم، أن نغرقها في لجج المآسي الذاتية وأن نزيد من ضرام الفتن بين جنباتها، فكفاها ما دهاها، ونصرف هممنا عن قضاياها الجلة وآمالها الكبرى. وما يرزح تحت وطأته كثير من الأنحاء جراء الفتن والابتلاء من القوى الغاشمة والنظم الظالمة ليس مساغًا البتة للتناوش والتأليب. من يلاقي النار بالنار يزدها لهبًا، إطفاؤه يغدو محالًا. وأي برهانٍ يا رعاكم الله ينتزعه العدو المتربِّص وراء الأكمة على أننا أمةٌ مُستضعفةٌ محتربةٌ أكبر من هذا؟ ساعة إذ سيشعر الأعداء بالرضا والأمل لمزيد استقطاع أراضي أمتنا وبسط مكرهم وقهرهم ونفوذهم، وليس يعزب عن ذلك عن أولي الألباب والبصائر، وإنما يعتقد وإليكم يساق لهو والله صفوة الحب والود ومحض النصح والإشفاق، وألية بالذي وضع موازين القسط لا إله غيره، أنه ليس لأحد مجاملة ومدحا ولا لغيره ذما وقدحا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. أيها الإخوة الأحبة، ومن أهم الواجبات المرعية على من ولي أمر الإمامة في الرعية حسن السياسة الشرعية وكمال الأمانة وتمام المسؤولية، عدل في الرعية وقسم بالسوية ومراقبة الله في كل قضية، ومن آكد ذلك بسط الأمن ومد رواق العدل، إذ هو نبراس الدين والهدى، وبه تنجلي ظلمات الغي والردى، وبه تأتلف القلوب وتسعد الأمة على الوجه المطلوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المُقسِطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: عن العدل لا تعدل وكن متيقظا، وحكمك بين الناس فليكُ بالقسط وبالرفق عاملهم، وأحسن إليهم ولا تبدلن وجه الرضا منك بالسخط. ومن ثم فعلاقة الإمام بأمته والراعي برعيته كعلاقة رب الأسرة الرحيم بأفراد أسرته، يبذل جهده لإسعادها ولا يدخر وسعا لمد فسطاط الأمن والرفق والتراحم والرخاء في أنحائها، ينساق إلى تحقيق ذلك بروح من الرحمة والإخلاص ومخافة الله سبحانه. ومن أصول السياسة الشرعية عدم الظلم والاعتساف، لأن الظلم باب الفتن وبريد القلاقل والمحن ومتبر الديار ومؤذن بغضب الجبار ونقمة التقاة والأخيار. ولم يكن امتطاء صهوة الاستبداد والنهر والإقصاء والقهر والمشقة والإعنات وقصم الظهر عبر التاريخ مؤلفا للقلوب ولا دافعا للخطوب، بل بالرفق والعفو والحلم والحكمة والرحمة والحوار تتحقق المقاصد الشرعية الغزار والآمال العظيمة الكبار. يقول صلى الله عليه وسلم في وعيد شديد: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخرجه الإمام مسلم. ذلك ولكي تبلغ الأمة ذر الائتلاف والتراحم والوداد لزم الإمام توقير حرمة الإمامة واستيفاء توقير الرعية ورعاية مصالحها وتولية الأكفاء الأمناء في ثغورها ومسؤولياتها واتخاذ البطانة الصالحة الناصحة لصلاح البلاد والعباد ورد المظالم وإيصال الحقوق لأصحابها. إخوة العقيدة، ولا غنى للإمامة المقسطة التي تتغيى منازل السؤدد ومدارات المجد عن رجال مخلصين وفي مقاصدهم مخلصين، يجمعون إلى العلم ومديد النهية الشجاعة في الحق، وإلى الشجاعة الحكمة والبصيرة والعقل والحكمة، يشاورونهم في المهمات والنوازل والملمات وفي مناحي الأحكام ومصادر النقد والإبرام، وأمرهم شورى بينهم، قاصدين عزة المجتمع وسعادته ووحدته واستقامته، إذ لا إصلاح إلا بالدين، ولا كمال دين إلا بالعلم، ولا علم إلا بالعقل، ولا عقل إلا بعلو الهمة. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه إنه كان غفارا، وتوبوا إليه إنه كان توابا. الحمد لله المتفرد بالملكوت والسلطان، خص من شاء بمزيد الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الغفران والرضوان وأعالي الجنان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أشرف من درج على ثرى أقدس البلدان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البالغين ذُر القسط والإيمان، ومن ترسَّم سيرتهم إلى يوم القيام للملك الديان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وتذكروا الإرماس والمثوى، فإما لظى عياذًا بالله وإما جنة المأوى. عباد الله، ولما ظهر من حاجة الأمصار إلى قوة الإمامة، ولما وجب من لزوم الائتلاف والتجافي عن التفرق والاختلاف، ولشيوع الاضطراب وتباين المشارب في كثير من المجتمعات، وجب على الراعي والرعية التوارد على الوفاق والتراحم، والتنادي على كلمة السواء للم الشعث ورأب الصدع في خطاب يهمي بالمعاني الجوهرية المتبادلة عبقًا بالسمو الخلقي والتجرد الشخصي النزيه. أعطني حبًا وخذ مني وفاءً، أعطني عدلًا وخذ مني اعتدالًا. وإن من شكر النعماء والتحدث بالآلاء ما تعيشه هذه الديار المباركة، لا زالت بالإسلام منورة وبحراسة الله مسورة، وما خُصَّت به من كونها تقدَّست ببيت الإله الديان، وتنزُّل القرآن، ومأرِز الإيمان، ومسجِد المُصطفى من ولد عدنان، ومن كونها مسرَّة أهل التُّقى والعرفان، وبهجة الأرض ودُرَّة الأوطان، وجمال الأصقاع، وأقدس البقاع، ومهوى القلوب، ومُستراح الأرواح من الندوب، فيها بُقعةٌ من الجنة، وحجرٌ من الجنة. وفي الجملة، هل من شرفٍ أجل وأظهر وأعظم وأبهر من وجود الحرمين الشريفين على ثراها؟ في هذه الجزيرة الفيحاء التأم سلطان الشرع والعلم والكياسة بسلطان الحكم والملك والسياسة، وفيها التحم الرعاة بالولاة في إرث حضارة إسلامية شرعية ودعوة إصلاحية سلفية مجيدة، تعلي صرح العقيدة، وترفع لواء السنة، وتحيي منهج سلف هذه الأمة. إني أرى هذه البلاد وأهلها عقداً ثميناً لا ينال بسوء ظن، علماؤها، حكماؤها، أبناؤها جبلوا على حب العقيدة والسنن. فكانت بحمد الله وفضله في علياء الشمل النظيم، وعلى قنة المنهج الشرعي الوسطي القويم، وكانت محاسن الإنصاف المتلوة، وآثار الكتاب والسنة الغر المجلوة. آيات فخر تجلى نورها فغدت مذكورة بلسان العرب والعجم. في عالم يموج بالتحولات والاضطرابات وكثرة النوازل والمستجدات والمتغيرات، مع ما يؤمل من بذل المزيد في وسائل الثبات على ثوابت الدين أمام تربُّص الأعداء الحاقدين وسهام الخصوم المغرقين. النحو مر بعدة أطوار، علم النحو مر بعدة أطوار، والفضل الأكبر لواضعي علم النحو هي المدرسة البصرية، لأن بالأسرة دول يعتبر إيه؟ يعتبر بصري، وكذلك من تبعاه من العلماء في عصر وفي العصور التي تليه على مدار على مدار طبقتين. يعني الطبقة الأولى في أطوار علم النحو هتلاقي طبقة بصرية فقط، العلماء اللي فيها اللي بيتكلموا في النحو بيحطوا القواعد كلهم من البصرة، تمام. الطبقة الثانية نفس الكلام، هتلاقي كلهم من البصرة. ودي كانت مع نهايات الدولة الايه، مع نهايات الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. بعد كده هتلاقي الطبقة الثالثة من البصريين قصادها مين؟ قصادها الأولى من الكوفيين، لغاية ما تعد خمس طبقات، القول فيتبعون أحسنه ويترسمون من الحق أجلاه وأبينه. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على أكرم البرية وسيد الناس، خير من قاد وساس، كما أمركم بذلك ربكم في أصدق قيله ومحكم تنزيله، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المجتبى والرسول المصطفى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أحيانا الله على سنته وجمعنا به في جنته. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وفضلك يا خير من تجاوز وعفا عن كل من أذنب وهفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، ودمِّر الطغاة والبغاة وسائر المفسدين والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا،